الحمد لله الذي يحيينا من دعا على عبده الكتاب ولم يدعته بالهدى سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التكفير بها واتقوا منكم هم من يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع المرجح واتم المحجه واتى الله الى ان يضل من هو وهو كيد الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكتب الامه وجاهد بالله حق بجانبه حتى اتاه اليقين فانزل المعارض على اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم امن وهم مهتدون. اما بعد عباده الفرد المسلمون تحدثنا في خطبتين سابقتين عن بعض من ذات الامه ودوائرها، وعندما قلنا ان المريض يقول اني مريض فقد حقق نصف العلاج ثم يذهب الى الطبيب ليطلب له الدواء ثم ياخذ الدواء يحدث الشفاء باذن الشافي المعافي سبحانه وتعالى. هكذا الامه تمرض وتشيخ، ولكن امه الاسلام لا تشيخ، لان امه الاسلام منتسبه الى دين رضيه الله سبحانه وتعالى للعالمين دينا. اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وان كان هذا العداء المستشري ضد كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وضد كل من يعمل من اجل اقامتها او رفع رايتها يعادى، فليس هذا الا دليلا على او اكبر دليل على ان الجسد ما زال حيا، ولو كان الجسد الاسلامي قد مات لما ضربه احد، لكن الجسد ما زالت فيه حياه تدق فيه الحياه بل تدق فيه الصحوه، فلقد بدا للجميع واستبان الامر هؤلاء هم اهل الحق وهؤلاء هم اهل الباطل، حتى الطبقه التي كانت في الوقت مذبذبه لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء انكشفت حاله الان، فانت ترى مسلما يرفع علم لا اله الا الله محمد رسول الله، واخر يدعي الاسلام يعني لا ياخذ من الاسلام الا جزءا من تعبدات او امور تعبديه لا تثمر عنده ولا تغني مليون، بل لانه يحافظ على هويه او يحافظ على اسم ولد به، لكن هل يحمل هم الاسلام؟ ما يحمل هم الاسلام الا المسلم الحقيقي. اللهم اجعلنا من حمل بهم الاسلام جميعا يا رب العالمين. اريد ان اطرح عليكم سؤالا اليوم، هل نستطيع ان نعيش بلا مذاهب؟ يعني هل يستطيع المسلم يعني في عام 1425 هجريا 2004 ميلاديا في القرن الخامس عشر الهجري، هل يستطيع المسلمون ان يمارسوا اسلامهم ويعيشوا باسلامهم ويحاولوا تطبيق دينهم دون مذهبيه؟ اولا اريد ان اوضح امرا قبل ان اجيب عن السؤال. يقول لك احد العوام، واغلبنا ان لم يكن كلنا من العوام، انا شافعي، والاخر يقول انا مالكي. وعندما تساله ماذا تعرف عن مذهب البنان مالك او مذهب الشافعي او مذهب الحنابله او مذهب الاحناف، ما يعرف شيء. يقول لقد كان ابي شافعيا، ويظن ان المذهبيه بالوراثه. الدين اصلا ليس بالوراثه، لا العلم بالوراثه ولا الدين بالوراثه، وانما العلم بالدراسه والدين بالتطبيق. ان نرى فيك نسخه اسلاميه ونسخه مصحفيه تسير على قدميك نظن بك خيرا ونقول بك خيرا. اما غير ذلك فانت عندما نراك يؤذن المؤذن فلا تصلي، يأتي وقت إخراج الزكاة لا تخرج، يصل عليك رمضان لا تصوم، تستطيع أن تخرج ولم تحج، لا تأخذ معروف، لا تنهى عن منكر، تلو مع من يدلو، ترقص مع من يرقص، يعني تعيش في حالة من السخرية أو تعيش هملا في هذه الحياة، بأي دليل أو بأي يعني منطق نقول إن هذا مسلم يعني يقف يوم القيامة بجوار عمر وبلال وعبد الله بن مسعود وأبو ذر والصحابة والتابعين لهم بإحسان. هل نستطيع أن نصف هذا الإسلام؟ قضية أن كثيرا من الناس يقول والله نحن عائلتنا شافعية، ما شاء الله كلكم علماء من الشافعية، درستم مذهب الشافعية تفصيلا بدقائق المذهب حتى صار كل واحد منكم يستطيع الإفتاء فيما يعني جاء في مذهب الشافعي، ينظر اليه بدلاله يقول لا انا شافعي. يعني اريد ان اطرح السؤال مره اخرى، هل انت وعائلتك ان تدعون انكم مثلا من الشوافع او من المالكيه او من الاحناف او من الحنابله او من الظاهريه او اي مذهب؟ هل درست المذهب تفصيلا على يد علماء فضلاء في الفقه واصوله حتى تستطيع ان تعرف دقائق المذهب وتستطيع ان تفتي في المسائل الصغيره والكبيره؟ يقول لك لا لكني انا شافعي. سبحان الله. اذا مساله انا شافعي وانا مريض لازم ان تختلف. اولا الشافعي والمريض هذا يقول بها علماء في مراكز ابحاث في جامعات اسلاميه في دراسات متخصصه في مؤتمرات متخصصه في مناقشات متخصصه ما بين عالم وعالم، هنا نقول هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، ثم يصل الجميع الى قرار الناس. اما ان يدعي كل واحد منا اننا تبع مذهب كذا او مذهب كذا، وليس معنى ان دوله ما تاخذ مذهب معين ان تدفع عنه ايضا هذا. انت مذهبك مذهب من يؤذيك، هذه قاعده كلها. يعني انت ان افتاك سالت رجل وجدت انه درس المذهب الحنفي تفصيلا، فانت في هذه القضيه تبعت او اتبعت المذهب ابي حنيفه في هذه القضيه، لا تقول انا اصبحت حنفيا ابدا، هذا الكتاب درس هذا المذهب. هناك من العلماء ما اطاب الله عليه ودرسوا جميع يعني او جل المذاهب وصاروا علماء في الفقه المقارن وفي غير ذلك، حينئذ نستمع اليه ونطيق اليه لانه عنده وسائل القياس ووسائل الاجتهاد التي يستطيع بها ان يتخذ حكما معينا. اذا يجب ان ننهي قضيه نحن مالكيه ونحن شافعيه ونحن حنابله، نحن بدايه ونهايه مسلمون، نحن من المسلمين الذين يتبعون الكتاب والسنه من اهل السنه والجماعه الذين يعني يحلون حلال القران ويحرمون حرامه ويعني يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. هذه الامور واضحه في دين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم اهل السنه والجماعه. اما السؤال الذي ما زلت اطرحه، هل نستطيع ان نعيش الى مذاهب؟ امر مثال بسيط، ولد ابو حنيفه رضي الله عنه عام 80 هجري وبلغ الحلم، يعني كان عنده تقريبا 19 عاما عندما مات عمر بن عبد العزيز الخليفه الراشد القاهر او الذي الحق رضي الله عنه بالخلفاء الاربعه او بالراشدين. يعني تستطيع ان تقول ان ابا حنيفه بدا في الاسلام بعد مرور القرن الاول، يعني عمر بن عبد العزيز مات سنه 99، ابو حنيفه بعدها بسنه كان عنده 20 سنه. تقول ان ابا حنيفه يعني جلس للكليه وهو عنده تقريبا 30 سنه تقريبا بعد هذا بعشر سنوات. اذا عاش المسلمون منذ ان صارت لهم دوله في المدينه الى سنه 100 هجريه دون مذهبين، كيف كان الفقه ايامها؟ هذا السؤال. يعني هل يعني سبحان الله جاء التابعون وقال والله انا عمري المذهب تبع عمر بن الخطاب، وهذا يقول انا عفاني المذهب تبع عثمان بن عفان، والاخر يقول لا والله انا مصلي المذهب تبع علي بن ابي طالب، وهكذا. ما سمعنا هذا. لكن لم ياتي ابو حنيفه يقول انا بمذهب، لا، ابو حنيفه كان نوع من الادوات العلميه التي اجتهد فيها، وكان رجلا عابدا عالما فقيها حاملا هم الاسلام، فصار باخلاصه له مدرسه في الفقه، ثم بعد ذلك مذهب الحنفي، وهكذا صار العلماء من بعد، سواء الامام مالك الامام دار الهجره او الامام الشافعي وضع علم الاصول او الامام احمد امام اهل السنه الى غير ذلك، هؤلاء فيما بينهم الاحترام كله، التقدير كله، يا مالك يا امام دار الهجره ممن ناخذ العلم؟ يقول ان اردت العلم النبي فعليك بالشافعي ابن ادريس. يذهب الناس الى الشافعي ليبلغوه ما سمعوه من الامام مالك، يقولون له يا امام سالنا مالكا ممن ناخذ العلم النبي فقال عليك بالشافعي ابن ادريس، يقول كيف ذلك وفي مدينه مالك؟ تعال انت الى غلام لا يعرف كيف يتطهر في دوره المياه، لكن نبتت له بعض بضع شعيرات، قصر ثوبه، بدا باستماع شريط من اخرطه العلماء، قرا كتابين او ثلاثه، ثم تقول له تعال نصلي عند فلان، لا هذه له اراء خارجه عن الفقه، ما شاء الله قد صرت فقيها لدرجه انك تنظر ويستمع لهذا ولا يستمع ولا يسمع لسهل، يقول لا مسألة واضحة، مسألة ليست كيمياء يا اخي، مسألة والله اهم من الكيمياء، الكيمياء دقيق الشروط في الدنيا لكن دراسة الفقه دقيق الشروط في الاخرة. ان الامام احمد لما همس في اذنه ابن ابي ذؤاب عندما عرف بقيد نص القرآن يقول له يا احمد يا ابن حنبل قل في اذني كلمة ان القرآن مخلوق حتى ارفع عنك عذاب امير المؤمنين، يقول له احمد وهو يركض في قيده وقد الهبت السياط ظهره رضي الله عنه، قل لي انت في اذني كلمه ان القران هو كلام الله غير مخلوق ترفع بها عنك عذاب الله يوم القيامه. هذا هو الفرق بين العالم والجاهل سبحان العظيم. المساله عندما ترى ان الشافعي يقول كل الناس بالفقه عيال على ابي حنيفه، عندما يقول الامام احمد عن الشافعي كان الشافعي رضي الله عنه كالشمس بالنسبة للدنيا وكالعافية بالنسبة للبدن، هكذا احترام العلماء بعضهم بعضا. اما نحن فقد تفرقنا كما يقولون شذر مذر او فرقا شتى، فهذه فرقة هذه الجماعة كذا وتلك جماعة كذا، والكل في الفقه بضاعته ان لم تكن قليلة فهي معدومة. إذا رأيت إنسان كلما أبدأ قال حرام حرام حرام اعلم أن بضاعته في الفقه قليلة. لماذا؟ لأن الرخصة كما يقول ابن الجوزي تأخذها من ثقة، أما التسلسل فيجيده كل أحد، يعني كل إنسان يستطيع أن يحرم كل شيء ويحرم ما أحل الله أو يحرم في كل لفظ يقوله، لكن الرخصة تستطيع أن تأخذها من عالم ثقة لو في الفتية باع طويل يستطيع ان يميز بين النفس والسمين وبين الحلال والحرام وبين المحكم والمتكلم وبين الناس والمنسوخ وبين الاحكام المختلفة وبين الفاضل والمفضول الى غير ذلك وبين الاحكام وعلتها او علمها الى غير ذلك، يستطيع معه المواد التي تبيح له ذلك. ثم اعود الى السؤال مرة اخرى، هل نستطيع ان نعيش بلا مذاهب؟ اقول بمثل ثاني على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم نستطيع ان نعيش جميعا دون مذاهب. ليس معنى هذا اننا نقلل من قدر ابي حنيفه او مالك او الشافعي او احمد او ابن حزم او غيره من اهل العزه، ابدا، هؤلاء هم الذين وضحوا لنا المنهج وبينوه لنا، وكل اجتهد على قدر ما وصل اليه عقله. اما نحن يا عوام الناس نستطيع ان نعود الى المنابع الاولى ونجلس بين ايدي علمائنا كي نقول كيف كان الصحابة يعبدون رب العباد. يعني يؤتى في بعض الدول ويقول الذي يعقد زواج رجل على امرأة قل خذي زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب الإمام فلان، وإن سألت هذا الذي يعقد فتقول له والإمام فلان هذا على أي مذهب تزوج؟ يعني نفس الإمام نفسه إذا كان أبو حنيفة أو مالك، ليس هذا تصغيرا لشأن أئمتنا وعلمائنا؟ فتراب كانوا يدرسونه بنعاله أشرف عند الله عز وجل من مئات الامثال. لكن اقول ان سوء تمهنا لفقه هؤلاء جعلنا جماعات شتى، وبالتالي اذا استطعنا ان نعيد معايشة او نعالج الفقه في القرن الاول الهجري نستطيع ان نزيد الحوادث التي بين الجماعات. الجماعات الان انظر يعني سبحان الله الاسبوع الماضي طافت بها الطائره في دوله اوروبيه وانا اخذ كل سبحان الله 450 مليون شخص اوروبي اجتمعوا تحت رايه واحده تحت رايه الاتحاد الاوروبي سبحان الله، وصار له 25 دوله يدينون بقانون واحد، صار لهم وزير داخليه واحد، وصار لهم مجلس اوروبي واحد. رغم ان هذا شيوعي وهذا يمين متطرف وهذا من اليسار وهذا من الفكر الليبرالي وهذا من الفكر كذا، اجتمعوا جميعا رغم اختلاف مذاهبهم على نصرة ما يعتقدونه ومعاداة ما يعتقدونه. قلت سبحان الله، ألسنا نحن كمسلمين أولى أن يصلي هذا خلف ذلك وأن يتزوج؟ أعرف أسرا كثيرة لها الجماعات شطر يأتيها عريس من جماعة معينة، فعندما يدرك أنه ليس من جماعته لا يعطيه ابنته. إلى الآن كان هذا موجود في عصر النومة من المسلمين، أما في عصر الصحوة فهذا أمر مستهجن، هذا أمر غير طبيعي سبحان الله. يعني أقول لأبنائنا من أتباع الجماعات، يا أبناء الجماعة أي جماعة كلها صحيحة إن شاء الله، هي جماعات عاملة على الساحة تعمل وفق منهج كتاب وسنة، وإذا نقبلها جميعا. لكن هي عبارة عن شجرة في بستان الكتاب الكبير ليست هي الإسلام، هي ورقة في كتاب الكتاب الكبير ليست هي كتاب الإسلام، ليست هي الناطق الرسمي باسم المسلمين أبدا. جماعة أي جماعة من الجماعات هي تكوين بشري، التكوين البشري له ما للبشر وعليه ما على البشر، فإذا أراد العلماء أن ينصحوا جماعة من الجماعات استشعرت الجماعة أن هذا نقص. لا يا إخوة، نحن نحب كل الجماعات العاملة على الساحة في نشر دين الله والدفاع عن دين الله وإيقاظ همة المسلمين. أي جماعة تعمل نحن نأخذ ما فيها من خير لكي نكبره ولكي نقف بجواره ولكي نثمره ولكي نؤيده حتى تؤتي أكلها بإذن الله رب العالمين، ثم حين بإذن ربها إن شاء الله رب العالمين. أما أن يعني يستجد أو تستجد بعض الجماعات عداء بعض العلماء، لماذا يا أخي السهل؟ يا أخي تحبب إلى العالم. بعض الجماعات عندما يريدون إقناع شاب للدخول معهم يقول والله أذهب أسأل الشيخ، يقولوا ما أذهب؟ يذهب إلى عالم من العلماء يسأل الشيخ، إيش رأيك الجماعة الفلانية؟ يقول الشيخ يا بني أنا أتمنى ألا تنضم إلى جماعة، اجعل نفسك مع جماعة المسلمين وكلنا جماعة المسلمين، يعني لا داعي لأن تضع نفسك تحت عنوان معين. يعود إليهم ويقول والله سألت الشيخ قال لا داعي لأن تنضم إلى جماعة معينة، تستفيض الجماعة غضب، حدد لنا موعدا مع هذا الشيخ حتى نقنعه. ماذا يا أخي؟ تعلم الأدب أولا ثم تعلم العلم أولا ثم تعال إلى العالم لتتأكد من علمه. أما أن تجلس لمناظرة عالم له في العلم باع طويل وله في الدعوة سنوات وسنوات وقضى عمره لا أقول مضيعا وإنما قضى عمره مجاهدا في سبيل الله، تأتي أنت لتناظر؟ يا أخي نحن أحوج إلى قليل من الأدب إلى كثير من العلم، نحن نحتاج إلى قليل من الأدب سبحان الله. يعني كان عبد الله بن عباس يأتيه السائل يقول له يا ابن عم رسول الله يا ترجمان القرآن يا حضر الأمة لي سؤال، قبل ان يسأل السائل سؤالا يقول ابن عباس اتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ بالله عليك ارجع اليوم اسأل زوجك السؤال في الحلال والحرام، تحل وتحرم وهي تطبخ سبحان الله، المسألة لا تحتاج الى شيء وهي تطبخ، ربما تحرق منها الصينية التي تقطع لك تمسك تحرق الفتى وتحرق تحرم الحلال وتحمل الحرام، لا فرق عندها. اسال جارك، اسال صاحب البيت، اسال الموظف الذي تحتك، اسال مديرك، كل يوم في ما شاء الله في الدين سبحانه. اتساله وفي المدينه عبد الله بن عمر؟ يذهب الرجل الى عبد الله بن عمر، يا ابن عمر لي سؤال، اتساله وفي المدينه عبد الله بن مسعود؟ يذهب الرجل الى مسعود يا ابن مسعود ليس وقت اتساله لو في المدينه عبد الله بن عمرو بن العاص العبادله في الاربعه. يقول ابن عمرو بن العاص اتسالني وفي المدينه حضر الامه وترجمان القران ومعامل رسول الله الى عبد الله بن مسعود اي عبد الله بن عباس. يعود الى ابن عباس ذهبت الى فلان فارسلني الى فلان لو كان واحدا منا يا قتاه ضيعتونا وضيعتم اوقاتنا لا وقت عندنا نقول حلال ولا حرام خلاص قلت ابن الاب ريحونا لا اله الا الله هو اذان لابني ابدا يعني العلم دين العلم دين فانظر ممن تاخذ دينك سبحان الله يعني لو لو لو ان عينه اصيبت بمرض شفى الله مرضى المسلمين ذهب الى طبيب يقول لابد من عمليه جراحيه في نفس اليوم يذهب الى طبيب اخر يقول لا ممكن تعالج الادويه يقول اختلف ثم يتصل بالطبيب الاسباني وبالطبيب الالماني وبالطبيب الامريكي سبحان الله لماذا؟ لانه يقف على بصره لكن الدين لا يخاف عليه احد الا ملتزم الا من يحمل هم الدين. يذهب الرجل الى ابن عباس فيقول ابن عباس اثارت مسؤوليه اثارت مسؤوليه عندي ما سؤالك؟ يقول سؤالي كذا يقول مر علي غدا ان شاء الله. بعض الناس يقول يا سيدنا الشيخ انا بكره ان شاء الله رايح البنك اعمل القرض قول لي حلال ولا حرام مش فاضيين لك انا عندي شيخ يمشي بسرعه بسرعه 70 ميتر في الساعه لا اله الا الله. هذه مصائبنا التي هطلت علينا لقله بضاعتنا في الفقه. فلذلك يقول ابن عباس مر علي غدا مر علي غدا مر علي غدا ثلاثه او اربعه ايام ثم يفتي الرجل بعد ان غير سؤاله في كل يوم بصيغه. يقول له ابن عباس اجيبك عن سؤالك في اليوم الاول ام عن سؤالك في اليوم الثاني ام عن سؤالك في اليوم الثالث؟ اتريدون ان تجعلونا جسرا تعبرون به الى الجنه ونسقط نحن في بعض جهنم؟ لماذا؟ هل هذا من شكر العلماء الذين علمونا واخذوا بايدينا الى طريق الله سبحانه وتعالى ان ندخلهم النار بسبب الضغط عليهم في الفتاوى؟ ثم بعد ذلك ما زال المسلمون منذ الفتيا اياها التي حل بعض الناس رضا الجنوب الى الان ما زال المسلمون يسالون دليل على ان الامر ما استقر في قلوبهم. يا اخي الاسلام بالله عليك ان قلنا لك حرام هل سوف تنتهي؟ هل سوف تتوقف؟ هل سوف توقف نفسك عن التعامل؟ ام ننظر في فلسفه الصلاه؟ يقول الله يجب ان يكون كلامك طيب واضح يعني اضع يدي هكذا نعم اقرا الفاتحه واوضع جميل الركوع والخشوع في الجميل في الزكاه اثنين ونصف الماء ربما لا يجادل متى يجادل؟ عندما تدخل مساله المال او يدخل في المال يمين رايت الناس قد نالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد نالوا رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا رايت الناس منفضه الى من عنده فضه ومن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه فذلك الناس منفضين على اهل العلم ليس في ايديهم الا البلاوي الا المشاكل الا التحريف الا ايقاف الحياه كما يتطورون مع ان العلماء هم امنه الامه. يا اخوتي نستطيع بمثل الكم ان نحيا دون مذهبيه ومذهبنا قد نتمكن من العلماء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه المسلمون لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعطى الانسان من لم يجعل الله له وليا فلا ولي ولا نصير له ومن يتخذ الله وليا ونصيرا فنعم الولي ونعم النصير. لا تظن ان حاله الامه هذه حاله سوف تستمر ابدا ابدا. لماذا؟ لان يعني الامه مرت عليها ايام اصعب من تلك الايام التي تراها. نعم نحن نراها صعبه لاننا نعايشها اما اجدادنا مرت عليهم ازمات اخطر من هذه وكان الاسلام في حاله من الضعف الشديد. المسلمون كانوا في حاله من الضعف الشديد وجاء رسول الله بعد ذلك. لا تظن ابدا ان الحق له جوله والباطل له طوله ايضا ولكن في النهايه لا بد للحق ان ينتصر. لماذا؟ لان عبد الله يقاس الارض عندما نعمل الاسباب التي نكمل نحن بها. اضرب امثله بسيطه حتى يحمل كل واحد منا همة الثاني. انا لا اعيد على تكاتف المسلمين وانتحارهم وهزيمتهم امام من يكرهونهم ومن يعادونهم، اذا انا اشتري لابنتي بيدي ثوبا طويلا تلبسه حتى تتبرج به امام الناس، هي او الزوجه او الاخت او من اعود من النساء، ثم بعد ذلك اقول عجبا البنت ترفض الحجاب، المرأة ترفض الحجاب، البنت ترفض الالتزام، البنت ترفض كذا. سبحان الله يا اخي الاسلام، طالما انا الذي قدمت اقول انني اشكو من ابني انه يكذب، ان كذبة واحدة مني، يعني قد يكذب المدرس على الولد، تكذب المعلمة على البنت، قد تنظرها البنت ويغفرها الولد، يكذب السائق على الولد، ما في مشكلة، يكذب مدير المدرسة، مدير العمل، لكن إذا كذب الأب أو الأم على الولد هذا أمر يغفر كل كلام عن الصدق أمام الولد أو البنت. نفس القضية، قد يغش الناس كلهم، يصير غشاشون والعياذ بالله، في كل الناس من الغشاشين، هذا الغش لا يؤثر في الولد ولا في البنت، ولكن غش الأب، غش الأم، غش المعلم الذي مرتبط بالولد والبنت، هذا مصيبته الولد أكبر. لماذا؟ لأن كل القدوات تنهار تنتهي. أنس رضي الله عنه لما تأخر وجاء إلى أمه وسألته عن سبب تأخره، قالت له أين كنت يا أنس؟ قال ذهبت في أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس في هذا الوقت 12 عاما، تقول له يا أنس وما هو؟ ما هو هذا الرب؟ قال ما كنت لأفشي سر رسول الله. فأمتت أمه أنس كانت تمتحنه وقالت إياك يا أنس أن تخرج سر رسول الله لأحد. حرام. إذا هذه الأم، لكن أم أخرى لابد أن أعرف، أنا أمك أن من العقوق إذا لم تقل إذا سبحان الله. أسهل في على الأمهات الآن بالذات التي تزوج ابنها تراصد زوجة الابن العداء، سبحان الله، يعني لا أقول لله لله وإنما للشيطان في الشيطان، سبحان الله، لأن ليس إنسان يكره إنسانا، نبغض الناس بسبب أعماله، نحب لله ونبغض لله، نبغض الأعمال ولا نبغض الشخص كفاءته. المهم، تظل الأم تشهد في ابنها، وتظل توسع في دائرة عيوب زوجته، ويرى الابن سبحان الله أن عيوب زوجته تظهر ظاهرة أمامه. فيأتي الابن من عند زيارة أمه فيجب أن تشرح صدره ناحية زوجته وتقول إن فيها صفات كذا وصفات كذا وصفات كذا وصفات حميدة وحافظ على بها لأن الله عند البنات وإن شاء الله ربنا يرزقك بها. للأسف يعود الزوج مزنجرا إلى بيتك الأسد الفطور يترصد أي خطأ صغير. لماذا؟ لأننا ما فقدنا الإسلام. وربما تكون هذه الأم مصوامة قوامة مزكية ذاكرة لله حاضرة كثيرة بالحضور بمجالس العلم، لكن تنقض كل هذا بأنها لأن هواها ليس مع زوجة ابنها عندئذ سبحان الله ولا يجدونكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. إذا سلوكياتنا هي مسؤولة عن هزيمتنا، يعني سبب هزائمنا المتكررة سلوكياتنا سواء بعضنا مع بعض أو سلوكياتنا أمام الغير وجعلنا فتنة للذين كفروا. الكافر أو الغير إذا رآني رأى شارعي غير نظيف، رآني غير مرتب، رآني مستهلكا لا منتجا، رأى ابني متخلفا في الدراسة، رأى المدرس سبحان الله مبتزا ومغتصبا لأموال أولياء الأمور في دروس خصوصية، رأى صاحب المدرسة الخاصة عبارة عن يعني سبحان الله العظيم شيلوك اليهود الذي والعياذ بالله يبتز وتجد البندقية الذي يبتز أموال الأسر سبحان الله والعائلات، عندئذ يتكلم عن القيم والمبادئ، أي قيم وأي مبادئ عندما تكون مغتصبا لأموال الناس سواء بحيائنا أو بغير حياة، وما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، لا بورك ساعتها، لا بالمعلم ولا بالمتعلم ولا بالمال الذي يدخل المؤسسة، ولا بورك العمليات التعليمية أساسا الذي هي أساس منهجها وضعه غير المسلمين، وضعوا انسان غير مسلم حتى يتربى ابنائنا في الاعداديه والثانويه لا يدرسون الا الصراع بين علي ومعاويه. هذا هو التاريخ الذي يدرس لابنائنا في دول الكل. ما درسوا سلوك المسلمين، ما درسوا وضع المرأة في الاسلام، الاقتصاد الاسلامي، ما درسوا عظمه الاسلام في نشر الدعوه، في سلوك خلق المسلم. هذه الامور يجب ان يرعاها معلمونا، وحتى ان راوا في التاريخ شيئا معينا فيه مسارب معينة يقول لهم لو كان عمر بن الخطاب في هذا الموقف ماذا كان يصنع، لو كان علي بن ابي طالب هذا ماذا كان يصنع، لو كان ابو ذر هذا ماذا كان، لو كان العز بن عبد السلام هكذا. يربى الولد ويتربى على حب اجداده من الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان، ثم يقر في ذهنه هذا السلوك القوي الطيب، عندئذ نعود ادراجنا الى حد هذا الاسلام حتى ينصر الله عز وجل هذه الامه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اللهم من اراد المسلمين سوءا قبض الله مسلوقه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت يا رب اقدامنا وارزقنا على القوم الكافرين، وارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحه وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تقومنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تكثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. خير بناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، خير الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. وارض لنا وارحمنا وانت خير الغافلين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاصمين من عباد ربي الخلق الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدقهم الله سيدا. نقول حديثنا في دقائق الصباح بعض الصلاه كما تعودنا، ان شاء الله نلتقي يوم الاثنين في مسجد محمد حجر الشيخ عصر الصلاه المغرب، لان العشاء صارت متاخره وبالذات على الاخوات اللاتي ياتين الى المسجد، فان شاء الله تختار بعض صلاه المغرب يعني بين المغرب والعشاء واخر الصلاه. حمد الله رب العالمين واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، الاخ الشوق الزاد ان الاخوه يعني يعادلهم بالعافيه يعني في كل حته من الايادي افضل. أيها الأخوة الأحباب، لك أن نتخيل كيف كانت حياة المسلمين في القرن الأول الهجري. يقول قائل أن في أمور تحدثت كثيرة على مر الزمن وطب لها الحمد لله العلماء بالفتاوى الواضحة بناء على تلك الواقع، ولكن هذا امر يخص اهل العلم واهل الكتب. لكن نحن عوام الناس، هل جدت العبادات شيء جديد؟ يعني الصلوات الخمس التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج، هل تغير منها شيء؟ النوافل التي وردت لنا والسنن المؤكده التي جاءت الينا منقوله بصدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تغير فيها شيء؟ هل الزكاة والنصاب والمصارف التي نعطيها إياها هل تغير منها شيء؟ مناسك الحج، صيام رمضان، هذا في أمور الأمور التعبدية، في أمور المعاملات، قضية الأخلاق، وهي قضية موجودة من لدن أبينا آدم في العيار الله الأرض المعرفة، لغة عالمية أجادها الصحابة، فدخل الناس في دين الله أزواج. هل تغير منها شيء؟ حتى هؤلاء الذين يكرهون الإسلام فيهم من الناس سبحان الله من هم أهل عقل. الرجل الأسبوع الماضي قبل الماضي في الريزنتي، هذا كان مستشار الأمن القومي لا أدري أظن الكارتر أو نيكسون، المهم يعني كان مستشارا من قوم الأحد الوطن الأمريكي في العقود القريبة للقلب. قال الرجل كل وضوح يعني، يقول الإعلام، أنا أعتب على الإعلام الغربي. هذا الرجل انظر يا أخي لما الصدق ينطق حتى خذ الصدق ولو بالإنسان ليس على ذلك. يقول الرجل منصفا المسلمين في زمن قل فيه المنصفون، يقول نسمع أن المسلمين متطرفين ذبحوا أسير أو رجل مش عارف من جزيرة كذا، لكن ما سمعنا، هكذا يقول الرجل، أن نصارى متطرفين عذبوا المسلمين الأسرى في سجن أبو غريب. ما ذكر هذا؟ يعني كلمة الدين توضع عندما يرد به كتاب بمسلم، وكلمة الدين تنزع عندما يتصل بها الغير. هذا رجل يجب ان يفتح معه الاهل العقل الحل والعقد عندنا والعقلاء والمثقفين والمفكرين يفتحوا قناه مع هذا الرجل، لان هذا الرجل يعني سبحان الله يشبه يعني ابو بصير ويشبه سبحان الله عروه بن مسعود لما يعني خذت يعني هؤلاء الناس لا اشبه يعني بالصحابه، ولكن اقول يعني في وجودهم سبحان الله يعني اناس صالحون. عبد الله بن اريسه كان رجلا مشركا، ولكن لخبرته بالصحراء جاء به ابو بكر ليكون دليلا في الهجره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا الاستعانه بالغير عند وجود سبحان الله الخبره عنده في مشكله، كما انت يعجز الطبيب العربي المسلم عن علاج ابنتك او عن علاج مرض عندك فذهب الى طبيب غير مشكله. الله العلم رحم بين اهل، نحن لا نرفض الناس، الناس عباد لله سبحانه وتعالى شاء ام ابوا. يعني سيدنا لوط لما قال لقومه هؤلاء بنات كنا اصهر لكم، هل كان يقصد سيدنا لوط هل كان يقصد ان ما كان عنده الا بنتين، يعني اثنين يتزوجوا البنتين بس، طب وبقيه الذين يريدون؟ هو يريد القران ان يعلمنا ان النبي والرسول في اي قوم هو مسؤول عن كل بنات ونساء ورجال قد هو القيم عليهم مؤمنهم وكافرهم. سبحان الله، هؤلاء بنات يعني بنات القوم وليس بنتين فقط. اذا القضيه ان نريد ان نفتح يعني لا اقول حوار لكن القنوات مع اهل العقل هؤلاء لانهم مهمين. نحن نعيش في زمن يعني اصبح متقارب الزمان والمكان، اصبح حدث يحدث في اخر دنيا يصلك في التو واللحظه، ويخرج علينا بعض الناس يقول انه يحرم عليك مشاهده الاخبار الفلانيه، لا يعني قناه اخباريه تقول لك اخبار شهيده تسمع اخبار. سيدنا زيد رضي الله عنه بالذات لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه يسمع اليهود يتكلمون والرسول لا يفهم اللغه العبريه، يقول يا زيد تعلم لغه القوم حتى ندرك ماذا يقولون. جاء بعد 17 يوما زيد بن ثابت رضي الله عنه يتكلم العبرية كأنما ولد بها. هل إذا تعلم اللغات شيء حرام؟ ما الذي قال هذا؟ ما الذي قال؟ سبحان الله العظيم. الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو تلميذ عنده 13 عام قرأ عليه رجل من مكة الموطأ الإمام مالك. الموطأ شو الموطأ الذي ندرسه في السنوات؟ سبحان الله. حفظ الموطأ في 17 ليلة وابنك طول السنة او قبله 4 سنوات في قصيدة المتنبي نسيها، انت تحفظها والمدرس يحفظها والمدرس الحصول وامه في الطريق وفي الكاسيت وفي الفيديو وفي التلفزيون وينام ويقول، ومجرد ان يتقايقها على صحة الاجابة معذرة باللفظ يعني لكن هذا ما يحدث، يعني انتهى العلم بالنسبة له ولا يعرف المتنبي ولا اللي خلق المتنبي. وأسوأ مادة عند أولادنا اللغة العربية. وقلت لكم من قبل أسأل بعض الإخوة أين أبناؤكم؟ والله يا ابن الشيخ ما يفهموا منك. ليه؟ والله ما خطبت بالألمانية ولا مرة. سبحان الله. ولا بالتاريخية. يعني اللغة كان يتكلمها رسول الله وأجدادنا الأقربون وآباؤنا الذين تواصلوا بالطرف. يقول لا. هو أنت يا سلام لو تطعمها كده بكم جملة إنجليزية يا سلام في بلاد الإسلام. ايه الهزيمة دي؟ سبحان الله. تريد ان يا اخي سبحان الله العظيم نواد نواد هؤلاء الذين يقولون هذا ابنائهم عرب وهم عرب اولاد عرب اولاد عرب الى يعني اذا جئت في الشجر تجد يا اما معد يا اما عدنان يا اما قحطان، ونسال الله الغفران سبحان الله العظيم. لكن ماذا تقول؟ اذا الكارثه التي قد نتناساها احيانا ان القرن الاول الهجري الاسلام كان في اوج عظمته، سواء حصل حروب رجله مقتل عثمان المشكله بين علي ومعاويه الى اخره، لكن كل هذه المشكلات، لكن الاسلام في هذا الوقت كان يعني يوم ان مات ابو بكر كان تحت يده وهو خليفه 22 دوله، ويوم ان مات عمر رضي الله عنه استشهد كان دكت معاقل كسرى وقيصر سبحان الله، وايام عثمان كانت الفتوحات سارت برا وبحرا سبحان الله العظيم. وهناك في اخر الدوله الراشده في سنه 30 هجريه يوم ان قتل وشهد علي رضي الله عنه، كانت الفتوحات الاسلاميه وصلت الى الهند والصين وما وراء النهرين والى المغرب والحرب العظيم شمال افريقيا والى اواسطها. اذا هذا العصر لم يكن فيه هذا التمرد العجيب. لماذا؟ لان الفقه الاسلامي ببساطه عاش بين منطقين، منطق التيسير والرخص ومنطق الشدة. منطق الشدة كان رئيس القسم فيه عبد الله بن عمر، ومنطق الرخص والتيسير كان فيه على رأسه عبد الله بن عباس. أضرب لك أمثلة. الانتهاب الشخصي من ابن عمر كان يزاحم على الحجر حتى تدمى قدماه، ما يروح يقوم يفضل دخل على الحجر الناس تضغط عليه وتوزع لغاية ما أقدامه تسيل دما. وابن عباس كان يكتفي بأن يشير إلى الحجر. كان ابن عمر يتحرز من حمل الصبيان خشيه ان يصيبه بللهم. كان ابن عباس امام ابن عمر يرفع الصبي ويضمه الى صدره ضما يقول همر يا حين شمها. ما قرات ابدا الفتحه من تاريخ ابن عمر ولا ابن عباس ان ابن عمر يقول والله انت جاهل، والله ما تفهمش فيه، يقول له ده انت اللي بهدد ومكرر الحاجه. هذا يكون بين الغلمان الصغار، هذا يكون بين الغلمان الصغار في امور تحصل عجيبه. تدخل المسجد زي ما قلنا في درس الاثنين، زي الامام في السجود يدخل الرجل في الصلاه وينتظر لغايه ما يقوم الامام من السجود. ليه يا ابني مش عاجبك منظر الامام في السجود ولا ايه؟ ما تدخل معاه في السجود وينتظر لما يقف. مين اللي جالس؟ من علمك هذا؟ سبحان الله. انظر الى المصلين في ركوعهم، خلي فيديو كده يصور لك تلاقي الركوع كل واحد يركع بشكل. لماذا؟ لان القياس غير وارد. المسطره اللي بيقيس بها المتر الذي يقيس بالنفيال بيقيس مش موجود، لانه ما تعلم على يد عالم، هو فتح كتاب وقرا بس. يقول لك كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو وضع اناء على ظهره مليء بالماء لاستقر صلى الله عليه وسلم. يعني ايه لو وضع عليه اناء من ماء لاستقر؟ يعني ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه بلغه الرياضه 90 درجه، زاويه ايه قائمه، زاوية قائمة. يعني انت اصبحت معناك لو وضعت اقدامك بارتفاع كتفيك ووضعت يديك على ركبتيك وشددت ذراعيك وجعلت رأسك مستقيم مع ظهرك لرأيت ان ظهرك في المرآة 90 درجة. لا فوق لا تبص لنا نصليه صح نعم كده تمام ليه يا جبت منين دي؟ يقول لك والله لقيت ابويا الله يرحمه رضي الله عنه يا سيدي ابوك يعني كان رئيس القسم ابدا او كان جاهل لكن يعني كان رئيس طيب. هو رئيس طيب يا وزير؟ رئيس طيب طيب في حاله لكن ما نخش عنه فقه. ففي امور كثيره بهذا الشكل. روح توقع كده مع المتوضئين ها؟ لا يقول لي مسجد رقبه يمسح رقبه. يقول له انت مسح الرقبه بالانسان منين؟ يقول الله الله الله الله وفي نسخة جديدة اللي بتفكر بيها. قول لا ده انت اللي عندك النسخة، انت عندك نسخة غير معتمدة. النسخة المعتمدة ما مسح النبي رقبته، لا ده هو مسح رقبته وجاب دعاء بحديث الموضوع اللهم اعتق رقبتي من النار تماما يعني سبحان الله امين يا رب. هو دعاء كويس. هو دعاء كل واحد يقول لك الشيخ لا يحب الدعاء يا ابني انا اقول لك ان هذا لم يرجع من رسول الله، لان انا لو مسحت رقبتي ها هيجي ابني بعد 20 سنة ها يمسح تحت بطنه وما من ضمن له ما هيضيفك والتاني يمسح ركبته والتالت يمسح ثيابه والتالت يمسح مكان ما يبقى وتروح بال في منى انا بعد ما لم الحصى انا رايح بس لغايه زمزم. ليه مش رايحين نرجم؟ يقول لها بس عايز زمزم الحصى. ليه وانت طهر الحصى عشان تضرب فيها ابليس؟ يا اخي اضربه باي شيء سبحان الله تمسك غير نفسك. ايه يا استاذ اللي معاك في الحقيبه وجاي من الصف؟ والله هذا كفن. يا كفن ليه؟ وانت مش اهلي يعني لو موت مش شايف نور؟ لا طبعا. فجبت كفن وزمزمته. يعني ايه زمزمته؟ يقول انا رشيت عليه من الزمزم. جبت منين الكلام ده؟ اسكت بقول لك ايه؟ عمتي كانت ست ما شاء الله وعملت كده. رضي الله عنها يعني صاحبة مذهب يعني دي مذهب الحجة فهيمة الله يرحمها. في ايه؟ في ايه الدين؟ الله. يا اخي ما لما انصرفت عن العلماء وهزأنا العلماء وطاردنا العلماء وعادينا العلماء وكرهنا العلماء هذه النتيجة. هذه النتيجة سبحان الله نتيجتها ان كل من هب ودب كل جماعة عايزة تعمل فقه على مدرسة واللي ما يعمل زيهم خارج عن الملة. لا أخي أخي، الإسلام جمع ما بين شدة ابن عمر ورفقة ابن عباس، عاش هكذا الفقه متوازنا بأي علماء حللوا حل الحلال وحرموا الحرام ووضحوا الأمور. إذا ما زلت أؤكد أن إذا قال لك أنا مالكي قل لا أكمل اللعبة حرام. يعني تعال هات سمع لك الموطأ الأول. الموطأ إيه يعني؟ ولا يمكن يقف في الشرح الصغير والولا كافعي يعني حفظت وعايش كتاب الأم والرسالة وعرفت اللي فيهم درست الأصول اللي فيه وضح الإمام السادس. لا طيب حفظت قصة الإمام أحمد وعرفت الحديث الصحيح من الضعيف والأبد على ما حقك عنك. كيف تصل نفسك بهذا؟ يعني المهندس أنا مهندس أنا درست المهندس والمحامي درس الحقوق والطبيب درس الطب وهكذا. إذا القضية أن لابد من الدراسة على هذا العالم، فإن لم تدرس على هذا العالم فلا تدعي مذهبية، فمذهبك مذهب المسلمين ونستطيع أن نتعايش جميعا سواء مذهبيين أو غير مذهبيين أو سواء تبع الجماعات أو غير تبع الجماعات، أن نعيش وفق منهج تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. ثم نضيف قائلين من حدث أو أضاف إلى هذا الدين شيئا ليس منه كمن حدث من الدين شيئا منه، لأنه بهذا يتأث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي كذبا وزورا أن الرسول قد نسي هذه أو أن أضاف هذه زيادة عن المطلوب. نسأل الله أن يرزقنا الفقه القويم والعمل به، إن ربنا على ما شاء قدير. جزاكم الله خيرا ومعذرة لجفاف الخطبة لأن الموضوع هو كده جاف. والسلام عليكم ورحمة الله.